أول الجهاد الحد أو حد المظلوم. وفي ابن ماجه جهادكن الحج والعمرة بسند صحيح لهن على الخطاب لهن، هذا أثبت مما رواه لكن لكن يعني أن الحج في حق المرأة أول من الجهاد بخلاف الرجل، والجهاد أفضل من الحج المتطوع به، من الحج المتطوع به. أما الحج حق المرأة فهو أفضل من الجهاد، ولهذا يجمع بين الأدلة في هذا الباب. ولهذا قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والجهاد ورد فيها أدلة كثيرة، ولأن الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي عمل أفضل؟ قال الصلاة بوقتها، ثم أحد الخامي على وقتها، قيل ثم أن يبقى بر الوالدين، قيل ثم أن قال الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين عن هريرة أنه عليه الصلاة والسلام سئل أفضل العمل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. ففي هذا الحديث قدم الجهاد على الحج، وابن مسعود قدم بر الوالدين على الجهاد، فتحرر أن أجلنا من أجل الأعمال أو أجل الأعمال الجوارح وأولها هو الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، ثم الحج. ويسبق هذه كلها إيمان بالله ورسوله، أفضل إيمان بالله ورسوله والصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، ثم الحج. وهذا يجمع بين الأخبار، لأنه لما قدم بر الوالدين على الجهاد عن مسعود، وفي حديث أبي هريرة كما تقدم قال إيمان بالله ورسوله إيمان ثم الجهاد ثم الحج، قدم الحج على قدم الجهاد على الحج، يعني على حج التطوع، على حج التطوع. وإذا كان بر الوالدين مقدم على الجهاد والجهاد مقدم على حج التطوع، تقرر أن بر الوالدين مقدم على الحج من باب أولى، يعني على حج التطوع. أما الإيمان بالله ورسوله هذا أصل الدين وقاعدته، أصل الدين وقاعدته. ولا أما الحج قد يكون أفضل في بعض الأحوال، أفضل من الجهاد في بعض الأحوال، إذا كان للمرأة فالجهاد للمرأة أفضل، فالحج للمرأة أفضل من الجهاد. وإذا كان الحج للمرأة أفضل من الجهاد، وكذلك إذا كان الحج حج فرض فإنه أفضل من جهاد التطوع، لأن التقرب بالواجب أولى بل أوجب من التقرب بالتطوع. قال ما كما في الصحيحين أي القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضت عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فجعل التقرب بالنوافل بعد الفرائض، بعد الفرائض. وأيضا يفضل الحج الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله إذا اجتهد في العشر، إذا اجتهد في العشر في الأعمال الصالحة وجد واجتهد ثم تقرب الله بأعمال عظيمة مع الحج، فإنه أفضل من جهاد التطوع الذي لم تذهب فيه نفسه وماله، بما ثبت عن البخاري من ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله من الأيام، قال ولا الجهاد في سبيله، قال ولا الجهاد في سبيله.

من باب الصحيح غيره أو باب الحسن غيره، وبعض رموها بعض رموا فيها الرأسين، وبعضها محتمل ولهذا احتجوا به. وإن كانت الأخبار ضعيفة فإن ظاهر القرآن يدل على ذلك، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، فدل على أن للحج استطاعة خاصة غير الأعمال الأخرى، لأن جميع الأعمال من شرط الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فجميع الأفعال بحسب القدرة والاستطاعة. فلما نص سبحانه وتعالى على استطاعة في الحج دل على أن استطاعة خاصة، ولا شك أن الحج يحتاج إلى قدرة خاصة، لأن الله عز وجل يقول وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق أنفسكم. فسر العلماء ذلك بالمال الذي يوصله، وهو مطلق المكنة، ولهذا دل على أنه لا بد من استطاعة. فهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله الذي يقول الاستطاعة استطاعة البدن، لكن يمكن أن يجمع بين مذهب مالك والجمهور، أن يقال مذهب مالك يصح أو يؤخذ به في حال، والجمهور يؤخذ بقوله في حال، لأن الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا كان إنسان بعيد عن مكة يحتاج إلى مركوب، طائرة، باخرة، سيارة، إلى غير ذلك، فيحتاج إلى مال يوصله إلى البيت، إما بكراء أو بداس دابة وسيارة تحمله، ويحتاج إلى مال يكفيه في النفقة في الطريق والبقاء في مكة إلى أن يرجع. فهذا استطاعته وجود المال الذي يوصله إلى البيت. إذا كان الحاج أو من وجدت فيه الشروط كلها إلا الاستطاعة يقول أنا ليس عندي مال، لكن أنا من أهل مكة، أو أنا من أهل منى، أو ساكن مثلا في المشاعر قريب، يقول أنا يمكن أن أتنقل بين المشاعر، أنا في جميع أيام السنة أذهب إلى مكة، أذهب إلى عرفة على قدمي ونحو ذلك، فيمكن أن أتنقل، ما في أي إشكال ولا مضرة عليه مثلا، ولا مضرة عليه. أو يكون عنده سيارة ونفقة معتادة في غير يوم حج، نفقة عنده حج، يقول لا أحتاج إلى نفقة معتادة في السنة، فأنا في بلدي فلا أحتاج إلى نفقة، ولدي مثلا سيارة تحملني. نقول لهذه الحالة ليس هناك حاجة إلى نفقة، إلى ما يتعلق بالنفقة. فإذا كان لا يستطيع التنقل بين المشاعر يحتاج إلى نفقة تتعلق بتنقله، فإن كان لديه مركوب يحمله ينتقل، أو إن لم يكن ولا يمكن أن يتنقل بين المشاعر إلا بأن يركب سيارة، فيلزمه النفقة المتعلقة بالكرة، ولا يلزم ولا، وأما النفقة المتعلقة بطعام وشرابه لا يحتاج إليها لأنها نفقة معتادة ما دام صحيح البدن. وعلى هذا يمكن أن نأخذ بقول مالك رحمه الله في من كان مستطيعا ولا هو مستطيع قوي البدن ولا يحتاج إلى نفقة، فهذا القول يجمع بين القولين ينظر، وهو بحيث الجملة أخذ به بعض العلم، لكن يمكن أيضا يقال إنه بعضهم مذهب مالك وبعضهم مذهب الجمهور، بعضهم مذهب مالك، وهذا في حال وهذا في حال. المسألة 37 يقول مصنف رحمه الله وإما ينبغي للحاج أن يكثر من الزاد والنفق عند إمكانه ليؤثر محتاجه، من وسع الله عليه عنده قدرة الحج، عنده زيادة في المال والنفقة، فعليه أيضا يتيسر له وهو مع رفقة أن يوسع على رفقته ما دام عنده قدرة، يكون طيب النفس فيؤثر ويوسع للنفقة

صلاة الجماعة مع الناس، الرواتب التي تصليها، وما تعمل من أعمال الخير، كل أعمال خير تعملها من حرم تعتبر لك السبب. والمريض كذلك، والأخبار بهذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، ونية المؤمن خير من عمله، ونية أن يعمل أعمال صالحة لو كان مقيما يكتب للسائل عمله الذي كان يعمله. فإن أراد أن يصومها غدا يصومها مسافر فإنه يكتب له أجر فطرها وأجر صومها. إذا كان إنسان يعني يكتب لك أجر صومها في الحضر، ويكتب لك أجر آخر وهو صومها بالسفر، لأنه إذا أفطرها كأنما صامها إذا كان من عادته أن يصومها من حضر. فإذا صام مع ذلك، إذا صام مع ذلك يكتب له أجر آخر وأجر صيامها من سبب، بشرط أن لا يشق عليك الصيام. فإن شق عليك الصيام أو ضعفت عن أعمال البر الأخرى فإن الفطر أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ولهذا الإنسان إذا كان مسافر في رمضان فيفعل الأيسر من الفطر أو الصوم، يفعل الأيسر من الفطر أو الصوم. فإذا كان أيسر الفطر فهو أفضل، أيسر الصوم فهو أفضل. فإن صام ولم يضعف الصوم عن العمل والخدمة يكتب له أجره لو كان في بلده يصوم رمضان، ويكتب له أجره في صيامه في سببه. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هل التحلل من عمرة للزوجين يجيز للزوج اتيان زوجته؟ إذا تحلل وصار حلالا، بمعنى أنه إنسان أخذ عمرة ثم تحلل منها حلال بالأخلاق. ويا الصحابة تحلل، قالوا يا رسول الله نذهب إلى منى وذاك ضحيق مني، قال انظروا ما أمركم به. فهم استمتعوا يعني قرب عهد بالنساء مع قرب إحرامهم بالحج اليوم الثامن. يقول: دخلنا مكة 15 ذو القعدة بنية الحج، ولم نكن محرمين، لمن جاء مر بالميقات يجب بنية الحج فيجب عليه الإحرام بالحج أو العمرة، ما يجوز تزوج الميقات بغير إحرام. فإن تجاوزت فعليك ترجع، فإن أحرمت بعد الميقات يكون عليك دم لترك النسك كما تقدم. يقول: عملت عمرة بعد رمضان للوالدة الوفاه، ودخلت مكة بعد العمرة في آخر القعدة ولم أحرم، كيف أحد؟ وهل علي هدي؟ إذا أخذت عمرة في رمضان ثم عمل عمرة بعد رمضان، إذا عملت عمرة بعد رمضان يعني شوال، فأنت بأي حالة متمتع ما دمت أخذت عمرة وبقيت في مكة في اليوم الثامن. اليوم الثامن تحرم بالحج، اليوم الثامن تحرم بالحج وتكون متمتعا، وعليك هدي التمتع ولو كانت العمرة عن والدتك. يا شيخ، وعمل عمرة ورجع الجدة، نعم، ولو رجعت الجدة ولو ما دمت لم ترجع إلى بلدك فمتمتع، ولو رجعت إلى مدينة أمر. هل بدأ الحج من مكة ولا من مكانك؟ من مكان. نعم. بالنسبة لأول معلش اللي هو دخلوا مكة على نيت الحج هم غير مقربين. جاوبت جاوب الأخير. جاوبت جاوب. قل إذا جاوز الميقات يجب الرجوع. إذا أحرموا بعد الميقات فلا يجوز هذا الفعل. وعليه هدي عليه دم يوزع على فقراء الحرام. إذا ما استطاع لها الدم فالجمهور عنده يصوم. القول الثاني لا صيام عليه، لكن عليه التوبة من هذا الفعل. يقول: من يستطيع الحج بدنيا فقط وماليا ولكن حج خدمات جزار أو سائق وغيرها، هل يعتبر تكلفة الحج على أنه غير قادر ماليا؟ كيف يكون هو قادر ماليا وبدنيا ثم هو غير قادر؟ من كان قادر وصل إلى مكة بأي مهنة، سائق